قال رحمه الله تعالى: وقال المكي: حدثنا عبد الله بن سعيد وحدثني محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة أو حصيرة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. ثم ذكر حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة أو حصيرا. احتجر بمعنى اتخذ حجرة، وإنما سميت الحجرة حجرة لأنه يحجر على الناس دخولها بوضع شيء يمنع الناس من دخولها، إما بحصير أو بحجر أو بغيره، فسميت حجرة لأنها تحجر ولأنه يمنع الناس من دخولها، كما أن الحجر هو المنع، الحجر هو المنع. احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة، أي أنه اتخذ حجيرة وهي تصغير حجرة، مخصفة أي من الخصف أو من الحصير، اتخذها من الخصف من الخصف أو سعف النخل أو من الحصير من جريد النخل، أو أنه من الحصير الذي يتخذ من سعف النخل فيظفر فيكون ستارا بينه وبين من هو خارج هذه الحجرة. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم حجيرة أو حصيرا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، فتتبع إليه رجال جاءوا يصلون بصلاته، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجيرة أو أمر بإعداد حجيرة من الخصف أو من الحصير فصلى بها، وهذا في رمضان. فخرجوا فجاء قوم يصلون بصلاته، يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدون به، ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم، يعني جاءوا في الليلة الثانية فلم يخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعوا أصواتهم، أي رفعوا أصواتهم حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتهم، وحصبوا الباب، أي رفعوا أصواتهم وحصبوا الباب. ومعنى حصبوا الباب أي رموه بالحصباء وهي الحجارة الصغيرة، يعني رموا الباب أو قذفوه بالحصباء والحجارة ليشعروا النبي صلى الله عليه وسلم بوجودهم، وكأنهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم غفل عن وجودهم فأرادوا أن ينبهوه، وما أرادوا أن يحملوا النبي صلى الله عليه وسلم على شيء لا يريده، لكنهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم غفل عن هذا الأمر فأرادوا تنبيهه. فخرج إليهم مغضبا، أي خرج إليهم في حالة الغضب، ومغضب اسم مفعول يعني أنه أغضبه هذا الذي حصل منهم، وأنه خرج إليهم في حالة غضب منه عليه الصلاة والسلام. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه ستكتب عليكم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه ما خرج لهم خشية أن تكتب عليهم، وأنه خشي أنهم لو بقوا على ما هم عليه وعلى صنيعهم هذا أنه ستكتب عليهم هذه الصلاة واجبة، فلهذا تركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تكتب عليهم. قال: فعليكم بالصلاة في بيوتكم، عليكم بالصلاة في بيوتكم، أرشدهم إلى تأدية النافلة في البيوت وتركها في المساجد خشية أن تفرض عليهم، وهذا في صلاة التراويح. ثم لما زال المانع من ذلك ورأى عمر رضي الله عنه أن يجمع الناس على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما صلى بهم ثم تركها خشية أن تفرض عليهم وزال المانع، اجتمعوا في المسجد وأدوا صلاة التراويح، وعمر رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، فأصبحت هذه الصلاة التي يجتمع الناس فيها في ليالي رمضان وهي صلاة التراويح يؤدونها في الليل هي من السنن الثابتة التي ثبتت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله وبجمع عمر رضي الله عنه على الناس في هذه الصلاة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك منعهم، قال فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، وهذا عاما في كل صلاة أن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. ثم ذكر العلماء أيضا أنه في حكم المكتوبة الصلوات التي تؤدى خلف الإمام مثل صلاة التراويح وصلاة الكسوف وصلاة العيد وغيرها من الصلوات والاستسقاء، فإن هذه الصلوات يجتمع الناس فيها، فتأدية الرجل لها في المسجد خير من أن يؤديها في البيت، بل إن بعض الصلوات لا تؤدى في البيت مثل العيد. وأما الاستسقاء فإن بعض أهل العلم قال أنه قد يصلي في بيته، وكذلك الكسوف والخسوف، فلكن الصلاة تأديتها مع الإمام واجتماع الناس على إمام في تأدية هذه الصلوات فإنه أفضل، لأنها من الصلاة التي يجتمع لها، فكل ما اجتمع الناس له في المساجد وأدي خلف الإمام فلا شك أن تأدية الصلاة في جماعة هي أفضل من تأدية الفرد لها في بيته. وأما ما عدا ذلك من الصلوات كقيام الليل يقوم منفردا فإنه يصلي في بيته أفضل. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غضب من فعلهم هذا، فدل على غضبه لله، دل على غضبه لله، وهذا مما يدل على أن الغضب إذا كان لله عز وجل فإنه ممدوح، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما غضب لله ولم يغضب لنفسه، ولهذا ما علل غضبه بأنه حصل لهم إزعاج له أو حصل أذية له، وإنما بين أنه صنيعهم هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن تكتب هذه الصلاة عليهم فيكون في ذلك مشقة. هذا والله الموفق. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول بارك الله فيكم، حالة الغضب التي يسيطر فيها الإنسان على تفكيره هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم يوجد من الناس من هذه حاله؟ نعم، يوجد من الناس من يستطيع هذا، كما قال الله عز وجل والكاظمين الغيظ كما سيأتي في الباب القادم أن الله عز وجل مدح الكاظمين الغيظ، ولو كان هذا غير مقدور عليه فإن الله عز وجل لم يشرعه للأمة، فكثير من الناس يستطيع أن يكظم غيظه وأن يضبط نفسه، وبعض الناس من يغلبه الغضب، من الناس من يغلب غضبه ومن الناس من يغلبه غضبه، وهذا كثير من السلف كانوا يعني لهم قدرة على هذا، حتى إن عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز وهو شاب توفي وعمره 18 سنة كان يعاتب أباه يوما في الغضب، فقال له يا بني ألا تغضب؟ قال يا أبتي وما يغني عني جوفي إن لم أكتم غضبي، وهو شاب. فهذا دليل على أن الإنسان إذا تعود كظم الغيظ والغضب فإنه يستطيع، ومما يدل على أنه مقدور عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لمن قال له أوصني، قال لا تغضب كما سيأتي بالحديث معنا، قال له لا تغضب، فلو كان كظم الغضب ورد الغضب غير مقدور عليه ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان من التكليف بمستحيل، وهذا الدين لم يكلف الله عز وجل العباد إلا ما يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لهذا أسباب كثيرة، يعني كظم الغيظ والغضب له أسباب كثيرة، ولو حقيقة يعني تكلمنا في محاضرة كاملة في هذا لربما استوعبت هذا الباب، يعني في تجارب يعني من يكظمون غيظهم وغضبهم أسباب كثيرة، منها أن الإنسان يستحضر الثواب عند الله عز وجل، ومن الناس من يستحضر الضرر عليه الذي يحصل بالغضب، لأن بعض الناس إذا غضب طلق زوجته ولا ربما يعني أفسد ماله ولا ربما تعرض هو لمرض في نفسه، فبعض الناس يداري الغضب لما يعلم من الضرر الذي يلحقه في دينه أو في دنياه، وبعض الناس يستحضر المروءة في أن الإنسان إذا غضب ذهبت مروءته إذا غلبه الغضب، ولهذا قيل لبعض السلف أو لأحد السلف لما عرف بضبط النفس فقيل له كيف ذلك؟ قال ما تجرأ علي رجل إلا نظرت إلى هذه الأمور، إما أن يكون فوقي فأعرف له قدره، وإما أن يكون دوني فلا أتنزل له، وإما أن يكون مثلي فأتفضل عليه. فالإنسان العاقل لو تأمل حال هذا الذي يغضبك، فإما أن يكون رجل له فضل ومكانة فتعرف له قدره وتخضع له لفضله احتساب الأجر عند الله، وإن لم يكن في الدين فأقل أن يكون له جاف في الدنيا تتجنب بطشه وأذيته، وإما أن يكون دونك فلا تتنزل له، لأن صاحب المروءة لا يتنزل للسفهاء. ولهذا يقولون إنما يغلب الرجل المرأة والصبي، لأن الرجل صاحب مروءة وعقل لا يغلبه الرجال، لكن يغلبه سفيه أو امرأة متجرئة أو صبي. وإما أن يكون مثله فيتفضل عليه يصبح له فضل. فهناك أسباب كثيرة، فإذا تعود الإنسان هذا الأمر وتعود هذا الخلق فإنه يستطيع أن يملك نفسه. ودائما الإنسان يستحضر أنه يتعامل مع الناس وأن فيهم المجنون ومن هو قريب من المجنون، فلو وطن الإنسان دائما نفسه في خروجه من بيته أنه سيقابل بعض المجانين وبعض السفهاء، فإنه معروف أنك لو قابلت مجنونا وقال لك ما قال من الكلام وفعل بك ما فعل فإنك لا تغضب، هذا معروف، لأنك تعرف أن فلان قد ذهب عقله. وكذلك تأمل أن هناك من الناس من هو قريب من المجنون، فهذا أيضا لا تغضب له. ولكن الناس يشتد عليهم الغضب عندما يتعجب كيف فلان يقول لي كذا أو يفعل بي كذا وهذا حق لي، فهنا يأتي الغضب. لكن لو تأملت أن هذا الإنسان لو عرف دينه، لو عرف بعقله، لو عرف بفهمه حقوق الناس ما تجرأ. فإذا وطن الإنسان دائما نفسه على هذا وأنه قد يتعامل مع المجانين والسفهاء ومع المتجرئين، فإنه عند ذلك يسهل عليه أن يكظم غيظه وغضبه، ويعلم أن في كظمه لغيظه رفع له عند الله عز وجل. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول ما حكم الصور التي تكون في الألعاب من صور الحيوانات والإنسان؟ هذه الصور التي للامتهان كاللعب وغيرها، فإن لم تكن فيها مبالغة في التصوير ومبالغة في الكثرة فإنه لا بأس بها، فإنه ثبت في السنة أن عند عائشة رضي الله عنها خيل له جناحان كانت تلعب به، وهذا بحضور النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها. فهذا الحديث يحتج به كثير من الناس على التوسع في هذه الصور، فإذا لم يكن هناك مبالغة في التصوير بحيث تكون هناك بعض الصور التي هي مجسمة تجسيما كاملا، ولربما صاحب التجسيم أصوات وصياح أو ضحك أو حركات، فإن هذه مبالغة في التصوير والتجسيم ومضاهاة المخلوقات التي خلق الله عز وجل فلا ينبغي. ولهذا قال بعض أهل العلم أن كون هناك خيل له جناحان بحضور النبي صلى الله عليه وسلم يلعب به ليس كالآن الألعاب التي لها أصوات وكأنها يعني ما أشياء حية تتحرك وتنطق وتتكلم، فهذا لا شك أن فيه مبالغة في التجسيم وفي مضاهاة خلق الله عز وجل، ولهذا ينبغي ترك مثل هذه الأشياء. كذلك أيضا الكثرة بحيث تمتلئ البيوت بهذه الصور فهذا لا ينبغي. ثم أن إذا تأملنا حال العصر وما أكثر الوسائل التي الآن جدت في اللعب وفي غيرها، فإن الإنسان يستغني بالأمور التي لا شبهة فيها عن الأمور المشتبهة. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول شاب يسكن في بلد من بلاد الكفر هاجر منها إلى بلاد إسلامية، فلما ضاق عليه العيش في تلك البلاد المسلمة ولم يجد شغلا عاد إلى بلد الكفر لأنه يجد هناك مساعدات من الحكومة ومناصب للعمل، ثم ندم على ذلك ويقول إذا بقيت في هذه البلاد حتى أتعلم مهنة وقد يلزمني المعلم بترك الجماعة والجمعة ثم أرجع إلى بلادي للعمل، فهل هذا جائز أم لا؟ يجب عليه الهجرة من بلاد الكفار إن استطاع، فالهجرة واجبة، وعليه أن ينظر بين المصلحتين مصلحة الدين ومصلحة الدنيا. فإذا كان دينه في الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين فهذا الواجب عليه، ولكن عليه أيضا أن يأخذ الأسباب، لأن دائما الأوامر الشرعية التي أمرنا بها لا يأتي إنسان يفعل الشيء ويقول أنا أمتثل أمر الله ولا يأخذ بالأسباب، بل يأخذ بالأسباب ويستعين بالله ويتوكل على الله في أن يجد عملا في بلد ببلاد المسلمين يستغني به ويعفه عن سؤال الناس ويتوكل على الله ويدعوه. فإنه إذا أتى مهاجرا لله وبذل ما يستطيع ودعا الله وتوكل عليه فإنه لا شك إن شاء الله أنه لن يتأخر الفرج، وأن الله عز وجل سيرزقه وسيوسع عليه في رزقه إذا كان صدق مع الله، لأنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لكن هذا قد يحتاج إلى صبر في بداية الأمر، لأن بعض الناس يريد النصر أن يأتي في لحظة واحدة، وأن يأتي الرزق وأن يأتي المال وأن يأتي تأتيه زوجة أيضا في بلاد المسلمين ويتزوج بامرأة صالحة ويستعجل هذه الأمور، لكنه إذا صبر سيرزق الله عز وجل كل ما يعني ترك شيئا لله عز وجل فإن الله سيعوضه خيرا. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا كنت في الصلاة وأردت أن أتنخم في المنديل هل ألتفت عن اليمين أو الشمال أو ماذا أفعل؟ إذا كان في المنديل فالذي يظهر أنه لا بأس، لأنه ليس هذا مما ينتقل إلى المكان فيقال أنه عن اليسار أو عن اليمين، لكنه لو التفت قليلا يعني بحيث يعني لا يكون مستقبل القبلة، لأنه ورد أنه إذا جاءته الوسوسة أنه ينفث عن يساره، فإذا كان هذا في دفع الوسواس الذي يكون بالنفث فكذلك من باب أولى أن يكون هذا الذي هو مباح في أصله أن يتجنب أن يكون في يعني ناحية القبلة، لكن لا ينحرف الانحراف الذي تبطل به الصلاة وهو أن يولي وجهه يعني غير القبلة، وإما أن يكون على يعني انحراف يسير بحيث لا يكون مستقبل القبلة، ويكون هذا في المنديل الذي يحتفظ به في جيبه ولا يؤذي به الناس. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم لقطة الحرم التي ترمى هل يجوز أخذها والانتفاع بها؟ هو فرق بين اللقطة وبين ما يزهد الناس فيه ويتركونه، فالذي يزهد فيه صاحبه ويترك ليس لقطة، وإنما هذا مما زهد فيه الناس، لكن كثير من الأشياء التي تترك الآن حول المسجد من الأحذية ومن غيرها مما يظن بعض الناس أنه زهد فيها ويأخذ منها، يخشى أن يكون مما فقده بعض أصحابه فنقل إلى هذه الأماكن ظنا من العمال الذين يقومون بجمع هذه الأشياء أنها مما زهد الناس فيها، وبعض الناس قد يكون نسي حاجته في مكان، فالإنسان أن يتنزه عن هذه الأمور. أما اللقطة في الحرم فإنها لا تؤخذ، وخاصة أنه الآن وجدت الحمد لله مكاتب خاصة بجمع هذه الأشياء المفقودة وبالتعريف بها وتسليمها لأصحابها، فإن كان يخشى عليها التلف أو يخشى عليها أن تمتد إليها أيدي غير أمينة فإنه يسلمها إلى مكاتب المفقودات. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: التقطت مبلغ 50 ريالا في المخيم في ميناء، ولا أدري هي لي أم لغيري لأنها كانت في مكان نومي ولا يوجد أحد في المخيم لأن ذلك كان في 13 من ذي الحجة، هل يجوز أن أتصدق بها أو أخذها لي؟ الواجب هو التنزه عن هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما يريبك، والنبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قد سبق في شرح هذا الحديث في 40 النووية أن الاشتباه قد يكون اشتباه الحكم وقد يكون اشتباه العين، مثل هذا الأمر اشتباه في العين، يعني هل هذه المبلغ الذي وجده هو له أو لغيره، وهذا مثل ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم عندما حصل له الاشتباه في تمرة وجدها تحت سريره تحت فراشه، هل هي من تمر الصدقة أو لا، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر العلماء أنه من وجد شيئا في بيته والناس يدخلون عليه البيت فإنه ليس له أن يأخذه، لأنه يخشى أن يكون من بعض من يزوره، فهذا إذا كان في مخيم، وما أكثر ما يتجول الناس في مخيم وقد يأتي من يجلس في فراشه أو يمر فوقه فتسقط من غيره، فالنصيحة هو أن يتنزه عن هذا الأمر، فإذا أمكن أن يعرف بها في إذا كان في المخيم أو صاحب المخيم أو أن الرفقة تنتقل معه يعرف بها فيه، أو أنه يتصدق بها عن صاحبها إن لم يجد. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز طلب مكافأة أو أجر على حفظ اللقطة أو إرجاعها لما للسؤال عن صاحبها من تعطيل لمشاغل الشخص الذي وجدها؟ الأصل أنه لا يطلب، لأن أخذه للقطة ليس بملزم له. اللقطة لم يأتي الشرع أن من وجد لقطة فليأخذها، إلا ما فهم من الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك أو لذيب، فكأن هذه فيها إلزام. لكن هذا أيضا ينظر إلى حال الناس، فإذا كان في المكان غيرك فأنت إذا أخذتها فلا تأخذ أجرا، لأنك أنت متبرع بذلك. وأما إذا لم يكن في المكان غيرك وأخذتها وحصل لك مشقة فطلبت أجرا على حفظها وأعطيت فلا بأس، ولكن الأولى هو التنزه عن هذا، لأن هذا من حفظ حقوق المسلمين ومن الإحسان إليهم. فكونك لا تطلب أجرا فهذا أحسن وأفضل، ولكن إذا أعطاك هو من غير طلب فهذا مما لا نزاع فيه أنه يؤخذ. وكذلك لو طلبته فأعطاك فإنه لا بأس بهذا، لكنه هذا يخشى أن يدخل في سؤال الناس، يعني في سؤال الناس، لأن هذه اللقطة لم يرد في الشرع أن عليها أجر يأخذه من صاحبها، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينتفع بها، فهي إذا كان مما ينتفع بعينها فله أن ينتفع بها، وأما إذا كان مما لا ينتفع بها فإنه يحفظها وليس له أن يأخذ من على أيضا على قيامه على خدمتها شيئا، مثل قصة الرجل الذي حفظ الإبل أو الغنم ثم سلمها لصاحبها على أكمل ما تكون ولم يأخذ أجرا، فأخذها صاحبها ولم يعطه منها شيئا، فكان له ذلك الفضل العظيم لما تنزه عن أخذ شيء أو عن أخذ أجرا. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: رجل اعتمر ونسي أن يقصر أو يحلق ولم يتذكر إلا في اليوم التالي، هل يجب عليه فدية؟ الحديث الذي ورد في قصة صاحب الغنم، لأنه هو الذي حفظها ثم سلمها وأعطاها لصاحبها. أما من ترك التقصير في الحج في اليوم في يوم النحر، يسأل اعتمر في عمرة، نعم، يذكر إلا في اليوم التالي. إذا نسي التقصير أو جهله فله أن يقصر في اليوم الثاني، لكنه إذا كان في العمرة ولبس المخيط ثم تذكر أنه لم يقصر فالواجب عليه أن يعود لملابس الإحرام، لأنه ما زال محرما ولا يتحلل إلا بعد أن يقص شعره أو أن يحلقه، أن يقصر أو يحلق. فإذا تذكر وعلم الحكم عليه أن يرجع إلى ملابس الإحرام ثم يتحلل وهو محرم وهو عليه ملابس الإحرام، لأنه لم يتحلل وإنما حصل منه نسيان أو جهل. وأما إذا كان فعل هذا بجهل ثم نبه على هذا وحلق وهو على ملابسه، لا نقول له بعد أن حلق أنه يرجع إلى الإحرام. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: رجل استأجر سكنا من بداية الشهر وأتاه رجل في اليوم 20، هل يجوز أن يحاسبه على 20 يوما التي لم يحضر فيها أو يحاسبه من يوم أتى؟ المؤمنون على شروطهم، إذا كان بينه وبين صاحب البيت يعني عقد، عليه أن يؤدي الأجرة كما يعني اتفق عليه، فيؤدي الأجرة بحسب الاتفاق. نعم. كأن هذا شخص شيخ يعني يريد أن يسكن معه، يعني آخر يريد، أي نعم، هل يعني نجعله يدفع معنا مثلا من الأيام التي لم يحضر فيها، ولا يعني يدفع مال، يعني آخر يريد أن يسكن معه مثلا ويطلب منها أن يشاركه في الأجرة؟ أي نعم، هل يعني يحسب عليه الأيام التي فاتت أو يعني يحسب عليه ما لا فيها؟ إذا كان هذا فيه تفصيل، أولا المسائل التي تكون مرجعها إلى الخلاف بين الناس لا تصلح الفتوى فيها، لأن هذا يصف شيء والآخر عنده شيء آخر. ولكن إذا كان هذا يسأل من باب التنزه هو، فإذا كان اثنان اتفق على أن يستأجر أحدهما لهما سويا ثم تأخر وما جاءه إلا بعد 20 يوم أو بعد منتصف الشهر، فهو شريك له في الإيجار وتأخره هو الذي يتحمله. وأما إذا استأجر أحدهما لنفسه ثم جاء آخر وقال أنا أريد أن أسكن معك بعد مضي يعني جزء من الوقت، فإنه ليس له أن يحاسبه على ما مضى، لأن هذا استأجره بنفسه. هذه الصورة فيها تفصيل بحسب حال ذلك النازل الجديد مع المستأجر الأصلي. بارك الله فيكم. سائل يقول هل الحج يكفر الكبائر؟ الحج يكفر الكبائر إذا تاب الحاج منها، لأنه في الحديث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال العلماء هذا الحج المبرور الذي صاحبته التوبة من الكبائر، وإلا فالأصل أن هذه الأعمال الصالحة مكفرة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر كما جاء في الحديث. فإذا تاب من الكبائر وأدى الحج على الوجه الصحيح فإنه يرجى أن تكفر له الصغائر بحجه وتكفر عنه الكبائر بتوبته إلى الله منها. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.